اللهم يمن بالقرآن كتابنا ويسر بالقرآن حسابنا وثبت بالقرآن على الصراط أقدامنا واجعله آخذا بأيدينا إلى جنتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا صالحا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.